الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعدما يعني دخلنا في الأمور العامة، في الباب الثاني في الأمور العامة، وحكم بأن الوجود تصوره ضروري. وهنا يرد السؤال، إذا كان تصور الوجود ضروريا فلماذا يعرفه؟ تعريف الضروري تحصيل الحاصل، تعريف الضروري تحصيل الحاصل. وقد ثبت أن الوجود قد عرف، فلو كان الوجود ضروريا لما عرفوه، لأنه لازم منه المحال الذي هو تحصيل الحاصل. قال الشيخ عبد القادر رحمة الله تعالى عليه صاحب التقريب: هذا، خذ هذا الذي ذكرته لك في الدرس الماضي، ولما كان هنا، لما كان هنا في هذا المقام مقام إشكال واستشكال لمن كان له عقل يعي ويفهم ما قاله العلماء، ولما كان هنا مظنة أن يقال إذا كان الوجود ضروري التصوري كان غنيا عن التعريف، يعني وهنا مطوية، وإذا كان غنيا عن التعريف لم يعرفوه فلما عرفوه. لكن العبارة ماذا تقول؟ إذا كان الوجود ضروري التصوري كان غنيا عن التعريف فلما عرفوه. هنا يوجد أشياء، يوجد مقدمات مطوية، يعني إذا كان الوجود ضروري التصوري كان غنيا عن التعريف، لماذا؟ لأن كل ما هو ضروري التصوري غني عن التعريف، ولو كان الوجود ضروري التصوري لما عرفوه فلما عرفوه. طيب، قال هذا الجواب، هذا الجواب: لما كان هنا يوجد مظنة للسؤال لمن كان له عقل مستقيم ويفكر ويستشكل هذه المسألة ويعرف، هو قال ويجيب الشيخ التفتازاني لا يتركه. قال: والتعريف، متن التهذيب، والتعريف بالكون والتحقق والشيئية لفظي. طيب فليكن لفظيا؟ لا، التعريف اللفظي، الشيء يعني الضروري التصور يمكن تعريفه باللفظ، لماذا؟ لغفلة عنه، لا بالتعريف الحقيقي لتحصيل ماهيته بالجنس والنوع، صحيح؟ قال: والتعريف له، يعني لماذا؟ للوجود، بالكون، يعني قالوا الوجود ماذا عرفوه؟ هو الكون. طبعا مولانا سنأخذ أن الوجود له معنيان، الوجود بمعنى الكون، والوجود بمعنى مبدأ الآثار. الوجود التي هي الصفة، صفة الكون، يعني في الفارسية يقولون بودان، بودان، وفي الكردية يقولون بون. فهذا الوجود الذي هو بودان في الفارسية، يعني وكذلك الوجود بالمعنى الآخر الذي هو منشأ الآثار، وبالفارسية هستي، هستي بالفارسية، هذا له معنيان، الوجود له هذان المعنيان. لكن نحن الآن ماذا نقول؟ نحن نتكلم عن الوجود بمعنى الكون، الوجود بمعنى ماذا؟ بمعنى الكون. طيب، قال: والتعريف له، التعريف لهذا الوجود، يعني مولانا يقصد بالوجود يعني أن الشيء متحقق، أن الشيء ثابت، أنه يعني موجود، هذا فقط، هذا الكون، يعني كائن، يعني هو. والذي بمعنى مبدأ الآثار، بمعنى أنه تصدر منه الآثار، كالله عز وجل يصدر منه الخلق والترزيق والإحياء والإماتة، هذا إذن يعني هذا هو الفرق بين المعنيين. نحن هنا نقصد الوجود الذي هو الضروري، الذي هو مبدأ الآثار، بمعنى الكون. فسروه أو عرفوه بتعريف اللفظي وقالوا يعني بلفظ أوضح، قالوا هو الكون، وقالوا هو التحقق، يعني يكون الشيء موجودا يعني متحققا، والشيئية، شيء والشيء عندنا هو الموجود. طيب تعريفهم بهذا بهذه الألفاظ تعريف لفظي. طيب ماذا يقصد بالتعريف اللفظي؟ قال قصد به تفسير مدلول اللفظ. قصد به تفسير مدلول اللفظ، لم يقصد به تعريف حقيقي لبيان الماهية الحقيقية. إذن يقصد به تفسير المدلول من اللفظي. مثلا عندنا كلمة قسورة، فرت من قسورة. القسورة هي الأسد، تمام؟ لو سألنا أحد وقال ما القسورة، لقلنا له الأسد. هل هذا يعتبر تعريفا؟ أنت لا تحتاج لأن تتصور الأسد، لأن تتصور الحيوان المفترس. أنت لم تعلم بأن القسورة هو نفسه الأسد. ها، إذن الأسد أنت تتصور ماهيته، تعرف ماهيته. أنت لا تسألني عن ماهية الأسد، عن ماهية القسور. تريد أن أنبهك إلى مدلول اللفظ، فالمدلول عندك معلوم. وهذا هو الفرق بين التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي مولانا. أعيد، الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف اللفظي. التعريف الحقيقي هو أنك لا تعرف ما هي ذوات الشيء وماهيته، لا تعرفها. فتسألني تقول لي ما الإنسان؟ إيش هو الإنسان؟ أنا بماذا أجيبك؟ أنا أجيبك بالماهيات، بالماهية، بالذاتيات. أقول لك هو الحيوان الناطق، صحيح؟ الآن أنا عرفتك بمدلول اللفظ، وتصورت المدلول بسبب أنا، بسبب هذا التعريف. ولولا تعريف الحقيقي لما تصورت المدلول ولما تعقلت الماهية، ماهية الإنسان. لكن التعريف اللفظي، أنت تقول لي ما القسورة؟ أنا لا أتي وأقول لك هو الحيوان المفترس لكي أصنع التصور في ذهنك وأوجده في ذهنك. لا، أنت تعرف أن الأسد هو الحيوان المفترس، وأنت تعرف الحيوان المفترس، تعرف هذه الماهية وهذه الذاتيات، لكن أنك لم تنتبه أن القسورة هي نفسها الحيوان المفترس الذي هو الأسد الذي تعرفه أنت أصلاً. تمام مولانا؟ طيب نعم، يوجد شيء لو سمحت لي أن أذكره. الحمد لله، يكون الله واستقبالك. بالنسبة يعني يوجد شيء مهم مولانا فقط نذكره من باب الفائدة، وهو مبحث ما وهل مولانا. ما وهل؟ نعم. طيب مولانا، دائما ترتيب السؤال، ترتيب السؤال سيكون بهذا الطريق. ترتيب السؤال يعني من بداية ما تسأل عن الماهية أو تسأل عن هذا اللفظ، هل له معنى؟ هذا المعنى هل هو موجود؟ هذا المعنى هل هو كذا يعني. طيب السؤال إذا كان لمعرفتي هل لهذا اللفظ معنى أم لا، السؤال بماذا؟ سؤال بما، وهذه ما هي ما الشارحة مولانا. تمام، فتقول ما القسورة؟ ما القسورة؟ ما الإنسان؟ يعني ما لفظ الإنسان؟ هل للفظ الإنسان معنى؟ هل للفظ القسورة معنى؟ إذن هذا السؤال لأي شيء؟ إذا كان لمعرفة هل لهذا اللفظ معنى أم لا يوجد، السؤال بماذا يكون؟ بما الشارحة، بما الشارحة. طيب فإما أن نقول لا، لا يوجد له معنى، دايز لا يوجد له معنى، أو نقول نعم، نقول له نعم له معنى. بعدما نثبت أن له معنى وسألنا بما الشارحة وأثبتنا له معنى، فالسؤال الثاني يكون كالآتي، نسأل بهل البسيطة، بهل البسيطة هل هو موجود؟ أقول لك ما العنقاء؟ تقول طائر كذا رأسه بحجم البيت كذا وكذا، فأقول لك هل هو موجود؟ السؤال الثاني بعدما الشارحة أسألك بهل البسيطة، هل البسيطة التي هي تسأل عن الوجود، هل هذا الشيء موجود متحقق ثابت كائن؟ طيب فإذا كان لا ينتفي ينقطع السؤال. نعم صحيح صحيح هذا هو، لكن هذا بترتيب آخر، يعني مع ما ترتيب السؤال كاملا من البداية إلى النهاية. طيب فإن كان نعم، مرة أخرى نسأل بما مولانا، مرة أخرى نرجع إلى ما، فنسأل بما عن أي شيء؟ عن الماهية والحقيقة في هذه المرة، لأنه ما دام موجودا يجب أن تكون له ماهية وحقيقة. الآن نسأل عن الماهية والحقيقة، فنقول ما هي، ما هو هذا الشيء، ما هي حقيقته، ما هي ذاتياته. طيب هذه ما الثانية تسمى حقيقية لأنها تسأل عن الحقيقة. طيب ثم يعني نجيب، نقول مثلا ما الإنسان، يعني ما لفظ الإنسان، تقول الإنسان هو الحيوان الناطق. أقول هل هو موجود؟ تقول نعم موجود. فأقول لك ما هي ماهياته؟ تقول ماهياته الحيوان الناطق كذا وكذا. طيب ثم بعد ذلك ماذا نسأل بعد هل، بعد ما الحقيقية نرجع إلى هل مرة أخرى، إلى هل مرة أخرى، هل المركبة، نسأل عن ماذا؟ عن العوارض، ونسأل عن المشخصات، هل هو طويل، هل هو قصير، هل هو أبيض، هل هو غاضب، هل هو فرح، هل هو ضاحك، هل هو كذا كذا. طيب وهذه هل تسمى بماذا؟ تسمى بهل ثانية، تسمى بهل المركبة، هذا من باب الفائدة. طيب قلنا التعريف اللفظي إذن، قال والبديهة إنما تغني عن التعريف. نعم صحيح، يعني إنما تغني عن التعريف الحقيقي. هو قال لماذا عرفوه بتعريف اللفظي؟ لأن البديهة تغني، إنما تغني عن التعريف الحقيقي، لكنها قد لا تغني عن التعريف اللفظي لغفلة تحصل في الذهن عنه للتنبيه التعريف اللفظي، لا لإيجاد تصور الماهية في الذهن، بل الماهية في الذهن موجودة لكن يغفل الإنسان عنها، أو لا يعلم أن هذا اللفظ وضع لهذه الماهية التي هي موجودة في ذهنه، فأنا بهذا التعريف أنبهه. طيب وكما ذكرنا فإن تعريف الضروري بالتعريف الحقيقي هذا هو تحصيل الحاصل، فلذا معرفه باللفظ هذا سهل. ثم إنهم اختلفوا في أن اشتراك الموجودات في الوجود معنوي أو لفظي، هذه مرة هذا خلاف آخر، هذه مسألة أخرى جديدة. الموجودات مولانا الواجب، الجوهر، العرض، هذه الثلاثة هي الموجود، واختلف العلماء أو يعني اختلفت المذاهب من الحكماء والمتكلمين في الوجود، هل هو معنوي؟ أليس في الموجودات وجود؟ أليس الوجود أو الموجود هو المقسم للموجودات الثلاثة، للواجب والجوهري والعرضي؟ بلى. طيب هذا الوجود في الموجود الذي هو مقسم، هل هو مشترك لفظي أم هو مشترك معنوي؟ يعني الواجب له وجود، الجوهر له وجود، العرض له وجود، إذن الوجود هذه الثلاثة تشترك في الوجود، هل هذا الاشتراك لفظي أم الاشتراك معنوي؟ وما هو الاشتراك اللفظي وما هو الاشتراك المعنوي مولانا؟ الاشتراك اللفظي يعني أن تشترك ألفاظ بمعنى، تشترك ألفاظ بمعنى واحد، أو يعني أن تشترك، يعني يشترك المعنى في ألفاظ متعددة، يكون المعنى يعني كالعين مثلا، أن يعني تشترك الألفاظ يعني كلها يعني بالنسبة للشبه يعني تتشابه الألفاظ، ولكل لفظ مؤدا ومعنى. مثلا عندنا كلمة العين، هذا كلمة العين مشترك لفظي، لماذا؟ لأنها تدل في إحدى مدلولاتها على عين الرأس، العين المبصرة، وتدل في نعم يتعدد لا لا مولانا يتعدد المعنى ويشترك يعني ويتحد اللفظ، اللفظ واحد، اللفظ واحد مولانا، اللفظ عين فقط، عين، وهذا العين هو معناه مختلف. إذن الألفاظ اشتركت في شيء واحد، تمام، اشتركت في تركيب واحد هذه الألفاظ، لكن المعاني مختلفة. العين عين الباصرة، الجاسوس، الذهب، كذا كذا كذا كذا إلى آخره. طيب، فهذا هو المشترك اللفظي. طيب المشترك المعنوي مولانا، المشترك المعنوي. طيب إذن المشترك المعنوي مولانا قد يدخل في المشترك اللفظي، كيف؟ العين كلمة العين مولانا كلمة، لكن قد، أنا قلت قد يعني ليس دائما، لكن قد عندنا كلمة العين، كلمة العين تدل على العين الباصرة وتدل على العين الجارية من الماء. فالعين الباصرة، كلمة عين عندما تدل على العين الباصرة تدل ليس على عين واحدة، بل تدل على كلي، تمام، على كلي يصدق على جزئيات كثيرة. فهذه الجزئيات الكثيرة، عيني وعينك وعين فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كلها مشتركة بهذا اللفظ، فتكون يعني كلها لها معنى واحد، كلها لها معنى واحد، فيكون هذا هو المشترك المعنوي. وكذلك العين التي هي عين الماء، عندما أطلق كلمة العين وأريد بها عين الماء، عين الماء الآن كلي يشترك بها عين الماء التي لي والتي لك والتي لفلان ولفلان ولفلان هكذا. طيب، فهل الوجود مشترك لفظي أم هو مشترك معنوي؟ من الآن مولانا أنبهك على شيء، إذا كان مشتركا لفظيا مولانا يجب أن يكون لكل وجود في كل قسم من أقسام الموجود معنى مختلف، صحيح؟ كالعين، يعني العين الباصرة تختلف عن العين الجارية، تختلف عن الذهب، تختلف عن الجاسوس، فيكون الوجود في وجود الباري غير الوجود في وجود العرض، وغير الوجود في وجود الجوهر، وهكذا على الأقسام الثلاث، صحيح؟ طيب، وهنا إشكالات. أولاً، المقسم يجب أن يكون مشتركاً معنوياً، يعني هل يعقل بأنك تقسم مثلاً الآن مثلاً حقيقة الإنسان مولانا تختلف عن حقيقة الفرس، صحيح؟ والإنسان فيه أصله أصناف، مثلاً له العربي والأعجمي وكذا وكذا، طيب، والفرس له أصناف مثل العربي وإلى آخره. فهل نقول بأن مثلا الإنسان مثلا أو أن هذه الماهية تنقسم، هذه الماهية المعينة مثلا تنقسم إلى إنسان أعجمي وإلى فرس مثلا عربي؟ أنت كيف جعلت هذه الماهية مقسم وهما لا يعني ليسا مشتركين في هذا؟ مثال، سنضرب مثال آخر يعني يقرب الصورة أكثر إن شاء الله، لكن هذا فقط يعني للتنبيه. إذن المختلف فيه هو الوجود في كلمة الموجود، التي هي هذه كلمة الموجود هي مقسم للموجودات الثلاثة، للواجب وللجوهر وللعرض، هل هو معنوي بوضع واحد يعني أو لفظي، يعني أوضاع مختلفة لكن والمعنى مختلف كذلك. فتعرف أن لفظ العين للباصرة قد وضع بوضع غير العين التي وضع لها التي هي للجارية، وغير الوضع الذي وضع للجاسوس، وغير الوضع الذي وضع للذهب، صحيح؟ إذن الأوضاع مختلفة في المعنوي والمعاني مختلفة، لكن في اللفظي هذا في اللفظي الأوضاع مختلفة والمعاني مختلفة. أما في المعنوي فالمعنى واحد، المعاني ليست مختلفة، وكذلك الوضع واحد، لأنه عندما وضع واضع اللغة كلمة العين على الباصرة وضعها لكل عين، هذا وضعها بعين بوضع واحد، لم يأتي إلى عينك ويقول وضعت كلمة عين لعين أحمد، ووضعت كلمة عين لعين معتز، ووضعت كلمة عين، لم يفعل هكذا، هو وضع كلمة عين لمفهوم كلي ينطبق على كل الجزئيات. هذا أيضا فرق آخر بين المعنوي وبين اللفظي. طيب، هذا سنأتي إلى حله، هل هو لفظي أو معنوي؟ واحد. ثانيا، وأنه يعني اختلف في أنه زائد على الماهية أو عينها، هل هو الزائد على الماهية؟ يعني هل يمكن أن نتصور الماهية بغير الوجود؟ تمام؟ أو هو لا، هو عين الماهية، هو عينها نفسها، يعني لا وجود يعني لا تحقق للماهية إلا بوجودها، وجودها هو عينها. هذا أيضا نذكره. قال فعلم، نأتي إليه واحد واحد. قال فعلم أنه ينبه، عندما قال ينبه مولانا إشارة إلى أنه سيذكر أمرا بديهيا لكنه ينبهك عليه، صحيح؟ لم يأتي بدليل مولانا، قال ينبه على اشتراكه معنا ثلاثة أمور. ينبه، يوجد عندنا ثلاثة أمور تنبهك على أن الوجود الذي هو مقسم بين الموجودات الثلاثة هو مشترك معنوي، ينبهك على ذلك ثلاثة أمور، ينبهك. من قال الدليل على ذلك؟ صحيح مولانا؟ إذن هذا بديهي مولانا، لكن نحن لضعف عقولنا لم ننتبه إليه، فلهذا هو يريد أن ينبهنا. طيب، قال نبه بقوله ينبه، نبه بقوله ينبه على أن اشتراكه معنى بديهي، وإلا لماذا يقول ينبه؟ لقال يستدل عليه بثلاثة أمور، لكن قال لا ينبه، يعني هو هذا أمر مفروغ منه وهذا أمر بديهي، لكن أنا أنبهك لأنك لا تعرف أو أنك غفلت عنه. طيب، ينبه على أن اشتراكه معنان لا لفظان، لا اشتراك لفظيا، بديهي. والأمور المذكورة، والأمور هكذا بالنصب، منبهات تزيل خفاءه، يعني نبه بقوله على أن اشتراكه معنان بديهي. نعم، والأمور يعني وأن الأمور مولانا، وأن الأمور عطف على اشتراك، صحيح؟ يعني يكون اسم أن. طيب، قال والأمور المذكورة، يعني وينبهك على أن الأمور المذكورة هذه الثلاثة التي سنذكرها الآن منبهات، هي فقط تنبهك. ما هي فائدتها؟ تزيل خفاءه، تزيل خفاء هذا البديهي عنك وعن عقلك. طيب، نأتي إلى هذه الأمور الثلاثة التي تنبهنا على أن الوجود مشترك معنوي. الأول، صحة التقسيم إلى وجود الواجب ووجود غيره، ومورد القسمة مشترك أو مشترك، يعني مشترك معنوي، بين جميع أقسامه. لماذا؟ لأن حقيقة التقسيم ضم مختص إلى مشترك. جميل جدا. أول أمر ما هو؟ صحة التقسيم. ما هو كيف صحة التقسيم يعني مولانا؟ يعني نقول الوجود ينقسم إلى أقسام، وجود الواجب، وجود الجوهر، وجود العرض. طيب، هل هذا التقسيم صحيح أم غير صحيح؟ بالطبع صحيح. طيب، ومورد هذه القسمة، مورد هذه القسمة يجب، يعني هذه مسألة ضرورية، يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون مشتركا بين جميع أقسامه، وإلا أنت كيف تقسم شيئا وهو ليس مشترك بين جميع أقسامه؟ يعني هل تقسم الحيوان إلى الإنسان والفرس وكذا وكذا وهذه ليس فيها اشتراك في الحيوانية؟ هل يجوز؟ لا يمكن، صحيح؟ فيجب مورد القسمة، يجب أن يكون مشتركا معنويا. لماذا؟ ليصح التقسيم. لا أفهم، أحتاج إلى زيادة الإيضاح. أقول لك ما هو التقسيم؟ يقول لي أن حقيقة التقسيم ضم مختص إلى مشترك. مختص ما هو مولانا؟ قيد آخر، وجود هذا مشترك، هذا المشترك فيه، صحيح؟ عندما أقسم حقيقة التقسيم أضم قيدا فقط إليه. أنا أقول العوامل تنقسم إلى قسمين، لفظية ومعنوية. إيش معنى لفظية ومعنوية؟ يعني عوامل لفظية، عوامل معنوية، صحيح؟ إذن التقسيم هو أن أضم هذا المختص إلى هذا المشترك، إلى المشترك. اللفظية مختص ضممتها إلى المشترك الذي هو ماذا؟ العوامل. والمعنوية ضممتها إلى العامل الذي هو ماذا؟ هو مشترك. فيجب أن يكون هذا مشتركا، وإلا لما حصل التقسيم. حقيقة التقسيم ضم مختص إلى مشترك، ونحن نضم المختص الواجب الجوهر العرض نضمه إلى الوجود، فيكون الوجود مشتركا، صحيح؟ طيب، هذا يعني هذه مسألة ضرورية بديهة، لكن نحن غفلنا عنها وهو نبهنا عنها، نبهنا إليها. كما قلت لك، أنت لا تستطيع أن تقول مثلا الحيوان مثلا متحرك وصلب وجامد مثلا، أو تقول يعني هذه الأمور لا يدخل في الحيوان وتدخله أنت في الأقسام. كيف يجوز؟ مورد القسمة يجب أن يكون مشتركا بين جميع أقسامه. هنا الآن قد يريد اعتراض وهو يدفعه، يقول لا يقال، لا نحن نضع يدنا على لا، نقول يقال، نحن نقرر الإشكال الآن. يقول يقال، أنا أضع إصبعي على كلمة لا، يقال هكذا قيل، اعترض عليه. تقسيم الوجود إلى ما ذكرتم، يعني إلى وجود الواجب والجوهر، وجود الجوهر وجود العرض للاشتراك اللفظي. لا، هو اشتراك لفظي، كما أننا نقسم العين إلى العين الباصرة وإلى العين الجاسوس وإلى العين كذا كذا كذا. ما الفرق؟ صحيح؟ يعني بهذا الإشكال منع للكبرى التي تقول بأن وجوده بأن التقسيم مشترك معنوي. قال يقال الوجود إلى ما ذكرتم، تقسيم الوجود إلى ما ذكرتم، نعم، لأجل أي شيء؟ ليس كما ذكرتم للاشتراك المعنوي وضم مختص إلى مشترك وهذه الأشياء، لا، هذا من قبيل المشترك اللفظي. ألا تستطيع أن تقول الآن أنت، وهذا فرق دقيق أيضا بين المشترك اللفظي والمعنوي مولانا، دقيق جدا، ألا تستطيع أن تقول العين تنقسم إلى عين باصرة وإلى عين جارية وإلى عين جاسوس وإلى الذهب؟ هذه كلها أقسام العين. طيب، ونحن قسمنا وضممنا مختص إلى مشترك وحصل التقسيم، والعين ليس مشتركا معنويا بل هو مشترك لفظي، فلما لا يكون الوجود كذلك؟ فالوجود الذي في الباري غير الوجود الذي في العرض، والوجود الذي في العرض غير الوجود الذي في الجوهر كالعين، لماذا لا يكون مشتركا لفظيا إذا قيل هكذا؟ للاشتراك اللفظي يقال، للاشتراك اللفظي، كما يقسم العين إلى الفوارة، يعني التي يفور منها الماء، يخرج منها الماء، والباصرة لكونه مشتركا بينهما لفظا. الآن نقول لا يقال. لماذا لا يقال هذا الإشكال؟ لأننا نقول قسمة الوجود عقلية لا تتوقف على الوضع والعلم به، يعني بالوضع. ها مولانا، هذا الإشكال هش وسهل وضعيف جدا. لماذا؟ لأن تقسيم العين إلى هذه الأقسام هل هو باعتبار العقل أم باعتبار واضع لغة العرب؟ واضع لغة العرب، وضع العين للباصرة، ووضع العين للفوارة، ووضع العين للجاسوس، ووضع صحيح. طيب هب أننا نتكلم الإنجليزية أو نتكلم الفارسية، صحيح نتكلم الإنجليزي، هل العين نفسها تقسم في الإنجليزية إلى العين الباصرة وإلى العين الفوارة وإلى غيرها؟ لا، مستحيل، صحيح. إذن هذا التقسيم هذا باعتبار اللغة، باعتبار الوضع، العقل لا يحكم أن تكون العين مشتركة بين هذه المعاني التي ذكرتها، صحيح. أما المشترك المعنوي لا، العقل يحكم بوجود هذا المقسم في كل واحد من هذه الأقسام. واضح مولانا كيف؟ إذن الوجود المشترك اللفظي مولانا متوقف على أشياء، لا يتوقف على العقل، لا علاقة له بالعقل، متوقف على الوضع وعلى العلم بالوضع. كيف؟ وضع لغة العرب وضع كلمة عين للفوارة ووضع للباصرة، ولو لم يضعها للفوارة مثلا هل كان مشتركا؟ ما كان مشتركا. هل كان العقل يوجب عليه أن يضع كلمة عين للفوارة كذلك كما يضعها للعين الباصرة؟ لا والله، لا يوجد أي تلازم بينهما. طيب وكذلك مولانا لو جاء شخص أعجمي إلي وهو يعرف أن كلمة العين فقط تستعمل لهذه العين الباصرة، هل كان سيعرف بأنه مشترك لفظي؟ ما كان سيعرف. لماذا؟ لأنه لم يعرف أن العين كما وضعت للباصرة وضعت للفوارة كذلك. إذن المشترك اللفظي متوقف على الوضع وعلى العلم بالوضع لا على الوضع فقط، صحيح. أما قال ولذلك لا تختلفوا باختلاف اللغات. ها طيب، لكن الوجود مولانا لو اختلفت اللغات ألا يقسم بهذا التقسيم؟ تقسيم وجود الواجب، وجود الجوهر، وجود العرف. تكلم لي بالإنجليزي أو بالفرنسية لعلكم تتكلمون الفرنسية، تقسمون إلى هذا، ليس لكم غيره، صحيح. فلا يختلف باختلاف اللغات أو باختلاف الأوضاع أو لا يتوقف على الوضع أو العلم بالوضع أو اللغة، لا لا لا، هذا العقل يحكم به. أنا الآن أتكلم بالعربية وأقسم الوجود إلى وجود الواجب، وجود العرض، وجود الجوهر. أتكلم الكردية أقسم الواجب باللغة الكردية إلى واجب، إلى وجود الواجب ووجود الجوهر والعرض وهكذا. طيب قال لا يقال هذا لا يقال أنه مشترك لفظي. لماذا؟ لأننا نقول قسمة الوجود عقلية لا تتوقف على الوضع والعلم به، يعني كما يتوقف المشترك اللفظي على الوضع وعلى العلم به وهو ليس متوقفا على العقل، فإن هذا من هذا كيف يعترض علينا؟ ولذلك لا تختلف باختلاف اللغات، صحيح. هذا التقسيم لا يختلف باختلاف اللغات، المشترك المعنوي لا يختلف باختلاف اللغات مولانا. الآن كلمة عين التي تستعمل للباصرة بالكردية أيضا لفظ كلي يقال عنها مثلا تشاو تشاو تشاو، يعني عين، هذا لفظ كلي يستعمل لعيني ولعينك ولعين فلان. انظر التقسيم بقي كما هو وإن اختلفت اللغة. أما العين مثلا التي هي مشترك لفظي، إذا جعلناها مشترك لفظي فنجعلها للعين الباصرة فنقول بالكردية مثلا نقول تشاو، إذا كانت للعين الفوارة نقول كاني كاني. طيب اختلف اللفظ، هل بقي الاشتراك؟ لا، ما بقي الاشتراك. إذن هذا كان بحسب الواضع لغة العرب، أما عندما غيرت اللغة ما بقي هذا التقسيم، انتفى. طيب فلا يكون الوجود مشتركا لفظيا. طيب أنا كتبت شيئا، كتبت المشترك المعنوي تقسيمه عقلي ولا يتوقف على الوضع والعلم بالوضع، المشترك المعنوي تقسيمه لفظي لا يتوقف على الوضع نعم المشترك المعنوي الآن نحن نقول تقسيمه عقلي ولا يتوقف على الوضع والعلم بالوضع، بل يحصل هذا التقسيم بجميع اللغات. وأما اللفظي وأما اللفظي، يعني وأما التقسيم اللفظي. فالعين مثلا، نعم، بل يحصل هذا التقسيم بجميع اللغات، بل يحصل هذا التقسيم بجميع اللغات. وأما اللفظي فالعين مثلا تقبل التقسيم بلغة العرب فقط، فالعين مثلا تقبل التقسيم بلغة العرب أو في لغة العرب فقط، ويتوقف التقسيم على الوضع والعلم به، يعني وعلى العلم بالوضع. طيب، وهذا أيضا واضح. فلذا قال ولذلك لا تختلف أو لا يختلف، نعم طبعا طبعا طبعا طبعا، والله مولانا من لم يحصل هذا الفهم، يعني ما حصل من العلم، أي شيء يحصل من العلم، سبحان الله. قال تختلف باختلاف، لا تختلف باختلاف اللغات بخلاف التقسيم للاشتراك اللفظي، فإنه يختلف باختلاف اللغات طبعا. طيب، هذا الأمر الأول الذي ينبهنا على أن الاشتراك بالنسبة للوجود هو اشتراك معنوي ولا لفظي. عندنا أمر ثاني، وهو أمر يعني قد أجاد الأصفهاني على الطوالع في ذكره، الله الله، يعني أنا جننت به والله، شغفت به عندما رأيته يعني يبحث. ارجع إليه إن شاء الله في الممكنات، في كتاب الممكنات، يعني هو ذكره جيدا. قال والأمر الثاني، لكن نحن نشرح، ما دام نشرح التهذيب لا نخرج من هذه العبارة، لا أخرج منها. قال والأمر الثاني الجزم به. الجزم بماذا؟ الجزم بالوجود مع التردد في الخصوصية، مع التردد في الخصوصية من أنواع الموجودات. إيش هذه الخصوصية؟ من هذه بيان الخصوصيات، بيان الخصوصية من أنواع الموجودات وأشخاصها. ولو لم يكن الوجود مشتركا معنا بل كان له في كل معنى غير ما له في الآخر لم تنع الجزم به مع التردد في خصوصية كون الشيء جوهرا أو عرضا أو غير ذلك، ضرورة أن الوجود إما نسب. هنا شيء آخر مولانا، هذا فيه شيء من الصعوبة، لكنه إن شاء الله نبسطه بقدر الإمكان، أسأل الله يفتح علينا. مولانا تعرف لو كان الوجود مشترك لفظي، يعني لكان وجود الجوهر غير وجود العرض، هذا مسلم صحيح؟ هل فيه شك؟ لا يوجد فيه شك. طيب، أنت ترى شيئا من بعيد، أنت ترى شيئا من بعيد، لا تعرف هل هو حيوان، هل هو إنسان، هل هو بقر، هل هو فرس، هل هو لا تدري، شبح، هل هو حائط، لا تدري، صحيح؟ أنت تجزم بأنه يوجد شيء، بأن هذا الشيء الذي تراه موجود، لكن حقيقة وماهية هذا الشيء وخصوصية هذا الشيء لا تعرفها، صحيح؟ لو كان الوجود مشترك لفظي لكان إما ماهية الشيء ولا أو جزء الشيء أو كان خصوصية الشيء، لو كان مشتركا لفظيا مولانا، صحيح؟ طيب، فكيف كنت ستجزم بوجود هذا الشيء مع أن ماهيته ليست معلومة عندك، وجزءه ليس معلوما عندك، وخصوصيته ليست معلوما عندك؟ إذن هو ليس مشتركا لفظيا. لماذا؟ أعيد، لو كان مشتركا لفظيا مولانا، لو كان مشتركا لفظيا، لإم يعني إما أن يكون نفس الماهية، نفس ماهية الشيء، صحيح؟ أو كان مختص بالماهية، وهذا المختص إما ذاتي أو عرضي. المختص الذاتي يعني جزء الماهية، الفصل أو الجنس مثلا. العرضي يكون الخاصة، تمام؟ يعني لو كان مشترك اللفظين لكان الوجود بالنسبة لي إما نفسي، يعني نفس ماهيتي، نفس الخصوصية، أو جزء لي، هذا الجزء إما ذاتي يعني داخل فيه جزء مني كالحيوانية الموجودة فيها والناطقية الموجودة فيها، أو شيء عرضي كماذا؟ كالضاحكية مثلا، تمام؟ هذا شيء عرضي، أو الماشي مثلا، تمام؟ طيب، أنت تراني من بعيد وأنت لا تدري أن معتز هذا هو معتز الذي تراه بعينك، ترى شبحا من بعيد، تمام؟ ألست تجزم بوجودي؟ بلى. هل اطلعت على ماهيتي؟ لا. هل اطلعت على ذاتياتي الجزئية مثل الحيوان؟ لم تطلع، لا تدري، يعني حتى أنك يعني قد تحسب أنها كومة تراب وليس إنسانا، هذا يعني صحيح؟ وهل اطلعت على خصوصياتي؟ عرفت الضاحكية فلذا قلت بأنه موجود؟ لا، صحيح؟ يعني أنت لأنك تراهم من بعيد لا تطلع لا على الماهية ولا على الخصوصيات، صحيح؟ فإذا الوجود ليس ماهية الشيء ولا ذاتية، يعني ليس نفس الشيء ولا ماهيته، يعني ذاته ليس داخلا فيه، ليس جزءا منه وليس عرضا له، وإذا كان كذلك ما كان مشتركا لفظيا، تمام؟ لماذا؟ لأنه لو كان مشتركا لفظيا لما جزمت بوجوده. لماذا؟ لترددت في وجوده كما ترددت في ماهيته، ولا ترددت في وجوده كما ترددت في خصوصياته في عرضياته، صحيح؟ لماذا؟ لأننا قد حكمنا بأن الوجود إذا كان مشتركا لفظيا يكون إما الماهية ويكون إما جزء الماهية ويكون إما عرض الماهية، وهذه الثلاثة عندك فيها تردد، فلكان المعقول أنك تتردد في الوجود، لكن الحال أنك لا تتردد في الوجود مع ترددك بالماهية وبالذاتيات وبالخصوصيات بالعرضيات، صحيح؟ طيب، في إشكال مولانا هذا؟ الحمد لله. طيب، قال: والأمر الثاني الجزم به، أنك تجزم بالوجود مع التردد في الخصوصية، من أي شيء؟ التردد في الخصوصية يشمل ماذا؟ ما قصدك بالتردد بالخصوصية؟ من أنواع الموجودات، أنت تتردد في نوع هذا الموجود الذي تراه من بعيد، الشبح الذي تراه، وأشخاصها، شخصي في يعني مشخصاته وعرضياته. طيب، ولو لم يكن الوجود مشتركا معنا، أو لم يكن الوجود مشتركا معنا، بل كان له في كل معنى، يعني في الواجب مثلا وفي العرض وفي الجوهر، في كل معنى من هذه المعاني غير ما له في الآخر، يعني غير الوجود الموجود في الآخر، غير الوجود الموجود في الواجب، غير الوجود الموجود في العرض مثلا، هذا بالنسبة للجوهر. طيب، لامتنع الجزم به، لكان إذا رأيت شيئا من بعيد يمتنع أنك تجزم بوجوده مع التردد في خصوصية كون الشيء جوهرا أو عرضا، ترى شيئا من بعيد لا تعرف هل هذا جوهر أو هو عرض. طيب، أنت كيف تتردد في خصوصية كون هذا الشيء جوهرا أو عرضا وهو مشترك لفظي؟ أنت لم تطلع على ماهيته وأنت لم تطلع على خصوصياته، صحيح؟ طيب، لترددت في وجوده أيضا. طيب، أو غير ذلك، ضرورة، كيف عرفنا ذلك؟ ضرورة أن الوجود، يعني أن الوجود إذا كان مشتركا لفظيا مولانا، إما نفس الخصوصيات، يعني نفس الماهية مولانا، نفس الجوهر، نفس العرض، أو مختص بها، يعني جزء الماهية المختص بها، الجزء الماهية أو خارج عنها، المختص بها يشمل شيئين، يشمل جزء الماهية والخارج عن الماهية، فلذا قال ذاتيا، هذا بالنسبة لجزء الماهية فيشمل الجنس والفصلة، أو عرضيا، هذا بالنسبة لخارج عن ماذا؟ عن الماهية، فيزول اعتقاده مع زوال اعتقادها. أما على الأول، فلأن التردد في الخصوصيات عين التردد في الموجودات. طيب، قال: ضرورة أن الوجود لو كان مشتركا لفظيا فهو إما نفس الماهية أو مختص بالماهية. هذا المختص إما جزءها وإما يعني جزءها الداخلي وإما شيء خارج عنها. طيب فماذا يعني يترتب على ذلك؟ قال فيزول اعتقاده، يزول الجزم بالوجود مع زوال اعتقادها، مع زوال اعتقاد هذه الخصوصيات. مثلا أضرب لك مثالا، ترى شيئا من بعيد فتقول، تجزم بأنه موجود، فتقول هذا فرس، يعني قد ثبت عندك إما ماهية الفرس أو جزء من الفرس أو شيء عارض للفرس، ثم يقترب أكثر تقول لا أعوذ بالله هذا زيد. تمام. الآن الخصوصية أو الماهية ألم تتغير؟ بلى تغيرت. هل زال علمك بوجودها، بوجود هذا الشيء؟ هل الوجود تغير في ذهنك؟ أم هو نفس الوجود الذي تصورت به الفرس تصورت به زيد الآن؟ نفسه، صحيح مولانا؟ نفسه. أعيد، هذا أيضا دقيق. أرى شيء من بعيد أقول هذا تراب، هذا تراب، ثم أقترب وأنظر أقول لا والله هذا ليس كومة من التراب، هذا كومة من الأحجار. صحيح. الآن اختلف التصور في ذهني، ماهية الشيء اختلفت في ذهني. صحيح. خصوصية الشيء اختلفت في ذهني. طيب هل الوجود الثاني اختلف عن الوجود الأول؟ أنا كنت في البداية أجزم بوجود شيء، هل هذا الوجود عندما كنت أظن أنه كومة من التراب ثم أتيت إليه ورأيته هو حجارة، هذا الوجود الذي كان في ذهني تغير بعدما رأيت أنه حجارة؟ لا، الوجود نفسه. إذن لو كان مشتركا لفظيا لتغير. لماذا؟ لأن المشترك اللفظي المعاني متغيرة مولانا. يعني أنت عندما يعني تتصور عين العين الفوارة الجارية غير ما تتصور، تختلف عندما أقول لك لا أنا أقصد العين المبصرة، إذن هذا المعنى تغير. ولو كان الوجود مشتركا لفظيا لتغير المعنى في ذهنك، ولكن الوجود هو نفسه، أنت تجزم، لكن أنت صار عندك اختلاف في الماهية لا في وجود الماهية. إذن يثبت أن الوجود ليس نفس الماهية ولا جزءها ولا خاصا لها ولا يعني خارج عارضا لها. صحيح. فلا يكون لفظيا. طيب قال فلذا قال فيزول اعتقاده، اعتقاد هذا الوجود مع زوال اعتقادها، مع زوال اعتقاد هذه الأشياء. صحيح. مع زوال اعتقاد هذه الأشياء يعني عندما أتيت ونظرت وإذا هي كومة من الحجارة، زالت هذه الأشياء، زال نوع الشيء الذي كان في ذهني كنت متصور أنه كومة من التراب، زالت خصوصياته الصلب وهذه الأشياء مثلا، زال جزءه الذي كنت متصور، لكن ما زال الوجود ما زال موجودا في ذهني. صحيح. ما زال بزوال تلك الخصوصيات أو تلك الماهيات أو تلك الأنواع التي كنت أتصورها، فلا يكون الوجود مشتركا لفظيا، ما تغير، نفسه. طيب قال أما على الأول، الآن نحن لا نتركك، الآن نحن نبرهن على هذا. قال يا الله أما على الأول، إيش الأول مولانا؟ نفس الخصوصيات يعني نفس الماهية. أما على الأول فلأن التردد في شيء يستلزم التردد فيما يختص به قطعا. يعني إذا كان نعم نعم أما على الأول نعم نعم نعم صحيح صحيح صحيح صحيح تمام أنا يعني سبحان الله ما رأيت هذا. قال أما على الأول فإن التردد في الخصوصيات عين التردد في الموجودات. ما أنت تتردد في شيء يعني تتردد في الموجود، أنت تتردد، أنا الموجود. صحيح. تتردد في الخصوصيات يعني تتردد في نفسي أنا، يعني لأنك ترددت في ماهيتي. طيب، وأما على الثاني، إيش الثاني الذي يكون مختصا بهذه الأشياء، يكون مختصا بها؟ فلأن التردد في شيء يستلزم التردد فيما يختص به قطعا، صحيح؟ يعني لو كان الوجود مشتركا لفظيا لكان، قلنا بأنه لا يكون نفس الخصوصيات، يعني لا يكون نفس الماهيات، لأن التردد في الخصوصيات هو عين التردد في نفس الموجود. أنت تتردد في ماهية الشيء، يعني في نفس الشيء تتردد. بقي لنا الاحتمال الثاني، بقي لنا أن يكون مشتركا لفظيا لكنه مختصا، لكنه يكون ماذا؟ يكون مختصا. هذا المختص إما جزء الشيء أو عرض خارجي. هذا قلنا أيضا لا يمكن أن يكون كذلك. لماذا؟ لأن ترددك في شيء يستلزم، أنت عندما ترددت في خصوصية زيد أو في ما يختص بزيد من كونه جنسا، من يعني من جنس فصل وجنس زيد وفصل زيد والعرض الخارجي الضاحك لزيد مثلا، هذا يستلزم أنك تتردد فيما يختص به، يعني في الشيء الذي في الشيء صاحب الخاصة في نفس زيد. شكك، ترددك في حيوانية هذا الشيء الذي تراه، ترددك في ضاحكية هذا الشيء الذي تراه من بعيد، هو ترددك في زيد، في نفس هذا الذي تراه، في نفس الحيوان، في نفس هذا الإنسان ترددك، صحيح؟ إذن لو كان مشتركا لفظيا لكان إما نفس الخصوصيات نفس الماهيات أو كان مختصا بها. والتردد في الخصوصيات أو التردد في المختص بهذه الأشياء هو نفس التردد في نفس الشيء. طيب، وأنك لا تتردد في الشيء، أنك تجزم بوجود الشيء لكن الخصوصية ليست عندك واضحة، الماهية ليست عندك متضحة، أنت متردد في الماهية، متردد في الخصوصية، متردد في العرض الخارجي، لكن الوجود هو واحد، فيكون على هذا الوجود مشتركا معنويا لا لفظيا. فيه إشكال مولانا هذا؟ الحمد لله. والثالث، الأمر الثالث الذي ينبهنا على اشتراك الوجود معنى، قال تمام الحصر، هذا مهم جدا، تمام الحصر في الموجود والمعدوم. ألسنا نقول الشيء إما موجود أو معدوم؟ هل يوجد قسم آخر؟ لا. اختصار، لو كان مولانا الوجود مشتركا لفظيا لكان وجود الباري غير وجود الجوهر، ووجود الجوهر غير وجود العرض، يعني كل واحد من الموجود، ووجود زيد غير وجود عمرو، ووجودك غير وجودي، ووجود هذا الكتاب غير وجود هذه المسبحة مثلا، صحيح؟ ولما صح التقسيم بأن نقول الشيء إما موجود أو معدوم. لماذا؟ لأنه قد يكون الشيء إما موجود ولا يشترط أن يكون معدوما. لماذا؟ لأنه قد يكون موجودا بغير هذا الوجود الذي لنفسه، بوجود آخر، لأن لكل شيء وجود، إذن الوجود لا ينتهي، صحيح؟ فيلزم أن هناك أقسام لا تعد ولا تحصى على عدد الأشياء. واضح مولانا؟ لأنه إذا كان مشتركا لفظيا يكون لكل شيء يكون وجود، فيعني يلزم أنه يبطل أن نحصر الشيء في الموجود والمعدوم. لا كنا يعني نقول الشيء إما موجود بالمعنى الأول أو موجود بالمعنى الثاني أو موجود بالمعنى الثالث أو بالمعنى الرابع أو بالمعنى الخامس أو بالمعنى الألف أو معدوم، فكذا نحن ما قال أحد هذا، معلوم أنه شيء إما موجود أو معدوم، صحيح؟ طيب، ولو لم يكن الوجود مشتركا معنا، ولو لم يكن الوجود مشتركا معنا وكان له في كل معنى آخر، في كل معنى آخر، يعني في كل من هذه الأقسام كان له معنى خاص به، فالمعنى الوجود الموجود في ك خاص بك، يختلف عن الوجود الموجود فيه ويختلف عن وجود الكتاب. طيب، لو كان كذلك لم يتم الحصر في قولنا الإنسان إما موجود أو معدوم. من قال هذا الحصر؟ هذا الحصر غير كافي. لماذا؟ موجود عليك أن تبين الموجود. طيب، إذ معنى الموجود ما اتصف بالوجود، فأي معنى من معانيه؟ يعني فأي معنى تقصد أنت تقول الإنسان إما موجود يعني إما متصف بالوجود؟ طيب، ما الوجود له معاني كثيرة، أي معنى تقصد؟ بالمعنى الأول موجود، بالمعنى الثاني، بالمعنى الثالث، فكيف تحصر الإنسان بالموجود والمعدوم فقط؟ كيف يكون؟ فأي معنى من معانيه يعني من معاني الوجود لا يتم الحصر، لا يتم الحصر. طيب، لماذا؟ لجواز الاتصاف، يعني لجواز اتصاف الإنسان بالوجود بمعنى آخر، فيكون الحصر هكذا. فنقول الإنسان إما موجود بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني أو الثالث إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. لماذا؟ لأن كل شيء له وجود خاص به يختلف عن غيره. فحصرك بأن الإنسان إما موجود أو معدوم، بيّن لي أي وجود تقصد، بالمعنى الأول، بالمعنى الثاني، بالمعنى الثالث. فالوجود الموجود في الباري معنى أول مثلا، في في المعنى الثاني، فيك في المعنى الثالث، في فلان بالمعنى الرابع. بيّن لي الإنسان موجود بأي وجود، بالمعنى الأول، بالمعنى الثاني، بالثالث، وإلى ما لا نهاية ولما تم الحصر. طيب، لجواز الاتصاف بالوجود بمعنى آخر، فلم يكن معدوما ولا موجودا بالمعنى الذي أريده، فلا يكون معدوما ولا موجودا بالمعنى الذي يقصده المتكلم. لأنه يعني إذا قال اذهب وانظر الإنسان هل هو موجود أو معدوم، ليس موجودا، يذهب يقولها هو ليس موجودا. عندما أقول لك مولانا تقول لي اذهب إلى المسجد، هل زيد موجود؟ أنا أذهب إلى المسجد وآتيك وأقول لك زيد ليس بموجود، ماذا تفهم؟ أنه معدوم في المسجد، صحيح؟ هل تقول لي زيد غير موجود بأي وجود؟ بالوجود الأول غير موجود أم بالوجود الثاني؟ ما هذا؟ صحيح؟ فقط عندما أقول لك غير موجود لا تفهم منه إلا المعدوم. يعني ذكر الأصفهاني أيضا بأنه لا يختلف، يعني في الطوالع هذا يذكر، لا يختلف في معنى العدم، في معنى المعدوم لا يختلف مولانا، صحيح؟ فإذا كان العدم مفهومه واحدا وجب أن يكون الوجود مفهومه واحدا، صحيح؟ ولكن هذا أيضا ضعيف. لماذا؟ لأنه إذا قيل مولانا هذا ظاهر الضعف، لأن كل شيء موجود بوجود خاص به فيكون معدوما بعدم خاص به كذلك. فعندما أقول لك زيد غير موجود لا تسألني وتقول ليس موجودا بالوجود الأول أو بالوجود الثاني، لا، فأنت تعرف أني أقصد ليس موجودا بوجوده المختص به، إذن فيكون معدوما، وهذا المعدوم هو أيضا مختص بزيد، إذن فيكون لكل شيء وجود مختص به وعدم مختص به، لكن هذا أيضا يحتاج إلى دليل وليس عليه برهان. تمام مولانا؟ فلذلك يعني يكون ضعيفا، يكون فيه ضعف. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.